القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. اهتم الكاتب الصحفي الراحل الأستاذ عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، والذي رحل عن دنيانا في 12 من مارس عام 2021، بالتأريخ للقاهرة بحب وشغف، حيث تتبع بدايتها ومراحل تطورها، وراح يؤرخ لكل ما فيها ومن فيها، أرخ للشوارع والحارات والأحياء، كما أرخ لحكامها وعشاقها وللأعياد والتقاليد، وتتبع مسميات الشوارع وبذورها، وراح يعرفنا أكثر وأكثر بكل ما يتصل بمصر المحروسة، معتمدا على المصادر والمراجع المعروفة والمجهولة، مما جعله يطلق على كتبه التي تناولت تاريخ القاهرة خطط الطرابيلي، أسوة بخطط المقريز والخطط التوفيقية، وهما من أشهر الكتب التي أرخت للقاهرة أو مصر المحروسة. فتعالوا بنا لنعيش مع خطط الطرابيلي ولنطالع فيها ملامح مصر أوضح وأوضح. في البداية يعرفنا الكاتب والمؤرخ عباس الطرابيلي بجهود محمد علي في تجميل وتطوير القاهرة، حين يقول: أول عمل منظم لتجميل القاهرة وتعميرها بدأ عندما أصدر محمد علي في ديسمبر من عام 1843 أمرا بإنشاء مجلس للإشراف على تزيين وتجميل القاهرة وتعديل طرقها، أسوة بما حدث في الإسكندرية، أي أن تجميل الإسكندرية كان سابقا على تجميل العاصمة. وكان من ضمن هذا المجلس المهندس مصطفى بهجت، رئيس قسم الهندسة بديوان المدارس، وهو من أوائل المهندسين المصريين الذين أوفدهم الباشا ضمن البعثات العظيمة التي أوفدت إلى أوروبا. ويذكر لمحمد علي باشا أن في عهده بدأ ترقيم وتسمية شوارع القاهرة عام 1847 بصدور الأمر الصادر بذلك إلى مجلس تنظيم المحروسة، أي كان هناك بجوار لجنة تجميل القاهرة مجلس تنظيم المحروسة، فهو البداية الحقيقية لإدخال نظام البلديات إلى مصر. وفي العام نفسه 1847 بدأت عمليات واسعة لتطوير وتعديل شوارع المحروسة، وبدأ هذا العمل التعميري بتوسيع شارع من باب الحديد إلى الظاهر، وهو الذي يوصل إلى طريق السويس، وكذلك بدأت أعمال توسيع شوارع درب الجماميز، باب الخلق، المشهد الحسيني، وتم غرس الأشجار في هذه الشوارع وغيرها، وتمهيد طريق عصري بين مصر وشبرا ليصبح هذا الشارع أجمل شوارع المحروسة، إذ تم شقه وتمهيده في خط مستقيم ليصبح أوسع شوارع مصر وأكثرها استقامة. وفي العام نفسه 1847 بدأ ردم مساحات من بركة الأزبكية تمهيدا لتحويلها إلى منتزه عام. يلا بخطوة عافية على سيرة على السيرة من المؤكد أن الخديوي إسماعيل هو صاحب الطفرة الهائلة في تحديث وتطوير مصر المحروسة، وها هي رسالة مستر بيير ديسلي قنصل الولايات المتحدة في مصر إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وقد بعث بها من القاهرة يوم 15 من سبتمبر عام 1873، يقول فيها واصفا حال القاهرة في عصر إسماعيل: بلغ التجميل والتبديل في القاهرة من بضع سنوات مدى يصعب على الأجنبي تقدير طبيعته ومداه حق التقدير، وسكان القاهرة نصف مليون نسمة، وهي قائمة بالقرب من المقطم وعلى مسيرة ميل ونصف من النيل، ومنذ 6 سنوات لم يكن الحيز الواقع بين القاهرة والنيل وبولاق إلا أرضا واسعة منخفضة تغمرها مياه الفيضان، ولا يزرع منها غير بقع عند انحسار هذه المياه، وهذا الحيز اليوم هو الحي الجديد الجميل ويسمى بحي الإسماعيلية، وقد ردم على ارتفاع يتراوح بين 6 أقدام و8 بالأتربة التي جلبت من أنحاء المدينة، وقد خططت فيه طرق واسعة لسير العربات تحف بها الأشجار، ومنحت الأرض بالمجان لمن يتعهد بأن يقيم عليها بناء معين الرسم، وهكذا أنشئت مدينة جديدة تماما تتألف من أبنية رائعة تمتد من المدينة القديمة إلى ضفاف النيل، فكأنها نشأت بفعل من السحر. وعن قلب القاهرة يقول الأستاذ عباس الطرابيلي: مثلث كبير هو بكل المقاييس قلب القاهرة الشعبية، وقلبها التجاري والترويحي والثقافي. هذا المثلث فيه أحياء باب الشعرية، درب الجنينة، المسكي، العتبة، المناصرة، والأزبكية. هذا هو قلب القاهرة الحيوي الذي ينافس شارع قصبة القاهرة المسمى المعز لدين الله الفاطمي، الذي كان عصب الحياة المصرية منذ اقتطى القائد جوهر الصقلي مدينة القاهرة الفاطمية. ثم يحكي عن باب الشعرية فيقول: حي باب الشعرية يعود إلى بداية نشأة القاهرة، وكان فيه رقعة للقمح بجهة العدوي بشارع الزعفران بثمن باب الشعرية، يباع فيها القمح والشعير والفول والذرة، وفيها جامع الشعراني، وهو ضريح الأستاذ الشيخ عبد الوهاب الشعراني صاحب التأليف الشهيرة، أنشأه القاضي عبد القادر الرزبكي نسبة للأمير رزبك أحد أمراء الجراكسة، وجعله مدرسة، وبأسفل هذا الجامع سبيل تابع له، وبجوار مسجد الشعراني عاش الموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي كان عندما يتكلم عن طفولته يذكر بكل إعزاز مولد سيد الشعراني وحلقات الذكر التي كانت تنصب كل مساء، وقد أثر كل هذا في وجدان الفنان الكبير. عن عباس الطرابيلي المؤرخ العاشق لمصر المحروسة وكيف أرخ لها بصدق وحب يحدثنا صديقه الشاعر والباحث ياسر قطرانش. الأستاذ عباس الطرابيلي رحمة الله عليه لم يكن مؤرخا فحسب، بل كان مؤرخا عاشقا لمصر المحروسة بشوارعها ودروبها وأزقتها وحواريها، لذا كنت أداعبه وأسميه عباس المقريزي. ورغم أنه دمياطي المولد والنشأة، إلا أنه كان قاهري الهوى. لم يكن الطرابيلي مؤرخا كالجبرتي وعبد الرحمن الرفعي يؤرخ للأحداث، ولكنه كان مؤرخا من نوعية المقريزي وعلي باشا مبارك. ولولا عمله الصحفي الذي كان يستغرق معظم وقته، إن لم يكن كل وقته، كمدير تحرير ورئيس تحرير لجريدة الوفد، لاستطاع أن يقدم لنا خططا في 20 جزء مثل الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك، أو على الأقل في 7 أجزاء مثل خطط المقريزي. إذن فالطرابيلي مؤرخ لا يؤلف تاريخا عن الأحداث، ولكن يؤلف تاريخ نشأة مصر المحروسة وأحيائها وشوارعها معماريا وتاريخيا وجغرافيا وبشريا أيضا. ففي كتابه شوارع لها تاريخ نراه يقرأ لنا تاريخ مصر من خلال أسماء الشوارع، ويغوص في أعماق هذه الأسماء ومعانيها، مثل قصر النيل والعباسية وباب اللوق والزمالك وجاردن سيتي. وفي كتابه أحياء القاهرة المحروسة يقدم ومضات مضيئة مكثفة كاشفة لإنارة العقل المصري عن أحياء القاهرة كالفجالة وبولاق وشبرا وعبدين. إذن فخطط الطرابيلي هي نموذج حديث وعصري لإحياء فن تأليف الخطط الذي قدمه لنا المقريزي في العصر المملوكي، وصار على دربه علي باشا مبارك في عصر الخديوي توفيق. ولكن عباس الطرابيلي الذي امتدت صداقتي به لمدة 30 عاما استطاع أن يقدم رؤية جديدة تختلف عن سابقيه ومعاصريه، نظرا لأسلوبه الصحفي الأدبي الرشيق، بالإضافة إلى حرصه على تقديم رؤية تاريخية موثقة بالصور. فكان دائما يصطحب الكاميرا وكنت أراه بنفسي وهو يصور الشوارع والحارات والبيوت، يعني باختصار كان طرازا نادرا فريدا. ويؤرخ الأستاذ عباس الطرابيلي للعتبة فيقول: ميدان العتبة الخضراء هو الحد الجنوبي الذي يفصل حي باب الشعرية عن حي المسكي، وكانت تنطلق من ميدان العتبة كل خطوط الترام التي عرفتها العاصمة للمرة الأولى عام 1896، ثم أصبح الميدان منطقة انطلاق خطوط التروليباس التي انتهى عصره أيضا في السبعينيات من القرن العشرين. وظلت العتبة الخضراء هي القلب التجاري للعاصمة، وأقيمت حوله وفيه سلسلة من العمارات الضخمة، وتحولت هذه العمارات إلى رمز للميدان، وكان في إحداها مقهى متاتيا الذي كان ملتقى للثوار الذين مهدوا للثورة العربية، فكان يلتقي فيه صفوة شباب مصر حول الثائر جمال الدين الأفغاني. وقد اعتبر المهندس الفرنسي هوسمان الذي استدعاه الخديوي إسماعيل لوضع معالم تخطيط القاهرة العصرية، اعتبر العتبة وتابعتها الأزبكية نقطة الوسط التخطيطي. فمن ميدان العتبة تم فتح شوارع محمد علي وعبد العزيز والأزهر وفاروق، شارع الجيش الآن وكلود بيك وغيرها. وانتقل النشاط التجاري من شارع الأزهر وتابعه الحمزاوي والغورية والمعز والمسكي إلى ميدان العتبة. وكان قرب العتبة من الجامع الأزهر والمشهد الحسيني وحي خان الخليلي من أهم عناصر أهمية هذا المكان. يستمر الطرابيلي في وصف تاريخ كل حي وكل شارع في مصر المحروسة، حاملا إلى وجداننا عبق التاريخ وروائح الزمن الماضي. وفي الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل معكم خطط الطرابيلي في وصف القاهرة أو مصر المحروسة. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.